ايوه نعم، تصلي ربنا يشفيها ويرفع عنها. تصلي الظهر مع العصر جمع تقديم او تاخير، وتصلي المغرب مع العشاء جمع تقديم او تاخير.